طيب يقول يا جماعة إن الطفل الذكر الرضيع يكفي في تطهير بوله فقط، إلا إذا كان يطعم على وجه التغذية، على وجه التغذية كاللقمة والتمرة ومثل هذه الأشياء اللي تكفي الطفل بها شيء عارض لا يأخذ الحكم العام. الرضيع ذكر رش بوله ولا يغسل إلا إذا كان مطعم على وجه ويجزء بتطهير الطفل وأحواله الأرض من تنظيف الماء ولو من كبر أو خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون من جسده وريحه بقول صلى الله عليه وسلم في دور الأعرابي أبو بعير بن ممين نعم بعض أهل العلم قال نقف على ظاهر النص إذا ولا والجمهور على الحاق بول وظائف الحل بريسه بقياس الأولى وقياس وقياس الأولى إذا كان أشرف ما فيه نبي من باب أولى دور الله ثم عند وجود الشرطية عنده لرقاد صاحب الشرطية ثم عند سببها أنه هو العقل لا سبب لا شرط كبير إلا إذا كان رطبا فالمعلوم أن الكلب يلعق شعره ويبدأ منه وجود النجاسة من مليحه في شعره إن كان نجسا فإن كان ربنا نقرأ وإن كان نجسا فإن كان لو لعق الثوب ده نفس الحب سبع مرات ولا ظلمه ولو غير عليه نفس المثال نفس السبع مرات إلى هن يجزو بتطهير الطفل وأحواض نجسه بماء رغم كبد أو خنزير مكاثرتهما بالماء طيب كم من ذلك أو المصنف على مثاله كما قاس صور الخنزير على صور الكلب لن يلزم هنا فرضا بقياسه كده ان يجعل غسل البول يجعل غسل البول وغائط في الجسم كده يا جماعه ويقول ايه ولو من كلب او خنزير طيب نجاسه الكلب يشترط فيها ايه؟ ده العبد الولوغ ده الأصل ما يرشد بوله وغائبه في السبع كما ألحقها في الولوغ ده الأصل فرضا لديته تطهير الأرض في الشريعة مبني على التخفيف تطهير الأرض في الشريعة مبني على التخفيف قالوا هنا أريق عليه ذنوبا من ماء وجد على الأرض أو على الفرش غائط مثلا مزال ينقل ثم يغسل ويكاثر بالماء ولا يشترط حفر الأرض لا يشترط حفره في الأرض جاء في رواية في الحديث الأعرابي وهي دي عمده الحنابلة الحنفية بأن النجاسة لو وقعت في الأرض تحفر لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك بول الأعراض في المسجد يوم واثنين وثلاثة حتى ما يمشي وتستقر الشمس وغيره وجيه ولكن استعجالا بالصلاة، ولأن الماء أبلغ في التطهير، لأن الماء أبلغ في التطهير. قال ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالماء. روي عن الشافعي وابن مسلم لأنس طلع أن يصب على ذوي الأعراب ذنوبا من ماء والأمر والطهور. المسألة خلافية من أهل العلم، هل يشترط في إزالة النجاسة الماء فقط أو يجزئ غير الماء؟ الجمهور على أنه لا يجزئ في تطهير النجاسة إلا الماء. وحنفية شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا لا، نجاسة عين الخليفة إن زال حكمها بأي مزيد، بأي مزيد. مش شرط الماء. أحسن. أنا أود إشكال على كلامك وتجاوبني، خلاص؟ إنما الصلاة في النعم إذا وجد به الأذى كما عند أهل السنن يضربه في الإيه؟ والمرأة التي تجر ذيلها طيب والاستجمار تصحره الحجارة طيب هل هذا يصرف دليلا على ان مثل هذه الاشياء تزيد من جهه؟ انتبهوا يا جماعه، هل هذا يصرف دليلا على ان الاحجار والاوراق والتراب غير ما بعده وضربه الارض تصلح دليلا على أن هذه الأشياء تزيل النجاسة؟ أنا أورد عليكم مشكلة الغسيل بالبخار، يطهر ولا لا؟ يعني الغسيل بالبخار يترتب على مسألة هل يشترط في إزالة النجاسة الماء بعينه ولا غير الماء يجزي في تطهير النجاسة؟ فالغسيل بالبخار ما فيهوش مية، فهل لو إن واحد عنده برضه بدلة وقع عليها نجاسة ووداها المغسلة في الغسيل بالبخار ورسل هذا البخار في المحصول تصل ولا لا تصل؟ واحد يقول والله طيب الحجارة بتطهر الاستجمار وثوب المرأة يطهره ما بعده والنعم يطرح في الأرض بمعنى نقول ان الغسيل البخار يطهر مثل هذه الأشياء قياسا على هذه الأشياء. أمش دعب الجمل الآن أنا أقول يا جماعة هل مثل هذه الأحاديث تصلح النقيس عليها ولا لا تطلق؟ الأول الراجح مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن النجاسة عين إذا زالت بأي مزيل يزول حكمها، خلاص. لكن هل هو اعتماد على نصوص التراث؟ لكن نعرف الأرض ويطهره ما بعده من الثياب والاستجدار بالحجارة الاستدلال بهذه النصوص. يا نار أكرمكم الله، رجل ثوبه تمد ودخل المسجد قال أنا أحق بالحجارة وطل، يأخذ الثياب ولا لا يأخذ؟ يصل ولا يصل يا جماعة؟ الآن الثوب وتمج ودخل المسجد قال أنا أمسحه بورا، مع وجود الماء، وهو نبص من غير ظاهره ما بعده مع وجود الماء، وفي النعل مع وجود الماء، ومثل الجمار مع وجود الماء لأنه مشروع برأسه، هو مش رخصة الجمار رخصة لا تيسره فيجوز الإنسان ويستجبر مع وجود الماء. فهل مثل هذه الأحاديث تصلح أن نقيس عليها؟ ليه يا تصلح؟ مخصصة يعني خاصة بمثل هذا. عندنا قاعدة في الكلام تقول إيه؟ ما كثرت ملابسته أخفف حكمه، ما كثرت ملابسته أخفف حكمه. الآن المرأة لما تجر الثياب وتمشي في طريق طويل هنا يخطر ملابسة الثوب للنجاسة ولا لا يخطر؟ ها؟ فهنا يأتي التخفيف وطهره. نفس المسألة في النعم، نفس المسألة في النعم. فهذه الأشياء جاءت على سبيل الرخصة والتيسير فلا يقاس عليها غيره. يجعل يقول طب أنا أزيل النجاسة من على الثوب بالحجارة أو بالتراب للأحاديث اللي وردت وطهره ما بعده والنعم والحجارة، نقول لا. إنما جاءت هذه الأحاديث رخص لماذا؟ لكثرة ملابسة الثياب للنجاسة، ولكثرة ملابسة النعل للنجاسة في الأرض. فالإنسان إيه ماشي يبص تحت رجليه ولا يبص قدامه؟ إذا مثل هذه الأشياء لا يقاس عليها لأنها رخص. إيش يعني يقول طيب النبي عليه الصلاة والسلام غسل أراق الماء على بول العربي طيب هل يلزم من هذا الحديث أن غير الماء لا يطهر ولا هو خفيف؟ يعني الذين يشترطون في إزالة من إزالة الماء يستدلون عليه ليش؟ لا لا المسجد نصر قال أهليكوا على بولين سجلا من ماء. هل هذا الحديث فيه اشتراط الماء لوزارة النجاسة؟ ولا حكاية ليس فيه اشتراط الماء لإزالة طيب المصلي. دليل القاعدة، دليل القاعدة عندما كبر من يلبسه وفرر في عمره حديثها بالفتاة انها من الخوفين عليها. فربط اهل العلم هذه القاعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم خفف حكم الجرة وكثرة الأطراف، ودل عليها ايضا الاحاديث عن المرأة في بلد النعم الارض وطرد المرأة الظاهرة وما بعدها. كل هذه الاحاديث تدل على قاعدة ان ما كثر من هذا الزهود يخفف. فلا يصح ان نستدل بمثل هذه الاحاديث على جواز التركيز غيره، لا اصل، انما هي من باب الرخص. وكذلك حديث الاعرابي الذي بارك المنزل، نعم يذكر الامر في الرفع على دوله الشده من الماء، لكن ليس فيه ان غير الماء لا يصح، لكن ليس فيه ان غير الماء لا يصح. فالراجح في مذهب الحنفيه واخذ شيخ سن الجميع ان النجاسه تزول باي نسبه، بأي مسلم، لكن الآمنة تقيم الشفاعة. يزيل النجاة ولا لا يزيل؟ لا، نقول ايه؟ طبعا لا يقولوا، لا يشترط بما يقولون غسيل المقام يزيل النجاة. والذين قالوا حديث شخص ثاني لازم النجاسة تزول بأي مزيل وخلوص تزول. نقول احنا يا جماعة إن كان البخار، إيه البخار؟ يزيل الطعم واللون والرائحة وقد ذهب. لأن الشيخ كان في قاع الطعيم في المطار النجاسة بعين خبيثة تزول جوازها. فإذا كان البخار لا يبقي لا لون ولا طعم ولا رائحة فهو مزيل ومصاب. أما إن كان يبقى منه طعم أو لون أو رائحة فيبقى. ليه قلنا هنا الطعم لون ورائحة؟ لا، لأنه هنا البخار ليس الماء. أما في الماء فنقول لا بد من زوال الطعام. أما اللون والرائحة فلا شك، البخار مش حرصه، في الماء لا مش حرصه، لأن الزيت في الماء حرصه. أما البخار فلا شك. قوله ولقد الأرض الشمس يوليه والجبال راجح راجح النجاسة عين حريصة تزول بأي مزيد ولا يشرب الماء في إزالة النجاسات، لكن لا نعتمد في هذا على أحاديث الرسول. ما لكن لا يستدل بها لها بأحاديث المعنى ضرب المعنى في الأرض وأحاديث زي المرأة وأحجار في البلاد. ليه؟ لأن مثل هذه الأشياء جاءت في مواضع معينة خاصة بها لتطلب الملامسة. لأن هو مع الجمهور، لأن غير الماء لا يضع. قول عائشة قول عائشة قول عائشة لكن نقول يعمل ايه؟ اللي يمسك طهارة يعني هل ذهب عين النجاسة ولا الجرم موجود؟ يعني لو قلنا مثلا 80 طالب ولا 100 والدليل عائشة تعرف بالمدينة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي. طيب لو اعترض عليه وقال لك الحديث يدل على مجاز الفرض لأن لو وجد مجاز مثل هذا وتخسر بالفرض تصل ولا تصل؟ تصل. يرد عليك ان المنيه غضب به فكيف تجيب؟ لا حديث عائشه هذا الطريق البلد ايه وادي مريده بنت زين احسن جاري قالت كنت اخلق المنيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ودين مريده ودين ولا عند احمد بعدها جيد قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفلت المني رطبا بعود الإبسان بعود رطبا عندنا كده لكن ممكن لما تستدل بحيث عائشة في الصحيحين أطلبه من ثوب الإنسان ممكن يشكل عليك أن النجاسة إلا يبكى وتحطها بالخط بالفرق ما تفرق إذا ما بقى إذا جاء القرار شكرا المصر ها؟ تقبل وتدبر و على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طيب هل هذا يدل على ان ها؟ ها؟ لا مش مساله منسوخ النسخ لا يقال فيه نسخ اصوله جدا لا ولا نقول الحديث في اخر الاحتمال ان الخلاف بارز في اماكن يعني هل يتصور ان واحد من الصحابه يرى كان بارز في مكان ثم طلع عليه مباشره ولا كان المسجد من غير سقف اطول ومثل هذه الاشياء تجد سريعا الشمس والبلد تتحرك والاصنام قال لقد اريد اني انزل في ماء وطين صحيحين من سعد عشرين رمضان فلما اصبح سجد في ماء جن من الماء وطين المسجد لم يكن له سقف وزوج من جابر يقول لمسلم وغيره كنت اخذ كفا من حطى فاغرده ثم عدت عليها في الخوف حطى ويغرده في الظل وبعد كده يحطه قدامه عشان يمشي عليه من شده الحر لو كان الناس دي سقف لا تعمل وكان بعضهم يتقي حراره الارض بوضع كمه تحت جبهتي والوسط. فأحد بن عمر كان الكلاب تسجد وتقرب وتقول في المدة مسلم أو رد البخاري معنا وأخر وغيره بين معناه أن الشمس هي صحيح طيب إيه؟ لماذا لماذا أراك المسلم تستجد الماء مش كده؟ مش كده؟ الشمس يعني ما فرقش بين بول الكلب وما بين بول الأعرابي بول الكلب أشد مش كده؟ طيب لماذا لم يريد النبي صلى الله عليه وسلم الماء على بول الكلب ورمي على بول الكلب وأرفع على بول الأعرابي؟ لا احتمال يكون في سقف المسجد فيها. ها؟ ها؟ الأمرين. الأمر الأول أن الرسول استعجل طهارة الأرض من أجل الصلاة. الأمر الثاني، هل الكلاب كانت تمر على الأرض أم على حائط المنزل؟ طيب أكرمك الله، إذا أراد أن يقول يقول أين يقول؟ والله يقول الصلاح. عند الحلم وإذا أراد أن يقول يأتي بجوار الجدار ويشفر رجله كما يقول، أو يقال أن هناك وقت يتسع ما بين الصلاة والصلاة لم تجد الله. وإذا لو بدأ الكلب على المصاب الآن يصلي الصلاة في الشمس في النص. نعم. عمر يصلي أصلا يعني لو هو أحبال وطلب الشمس لشديد ما دام ذهب الأوصاف النجاسة من على يعني رد الحته دي ان هو الشمس مش بيطلع لنا يبقى طهر بالشمس ولا ما يصل يعني مجرد ذهب طعمه ولونه راح يحصل. لكن هل الكلاب كانت تقول على الارض ولا على الحائط؟ يحتاج ان يفهم حتى لو قال لو على الحائط والشمس تطهير الشمس والريح والجفاف لا اشكال هنا قوله لا يدخل الماء. لا يقال فيه مصنف، يقول مصنف مع الجمهور في اشتراط الماء للطهارة، لكن يبقى لو أن نجاسة وقعت على الحوض وتعرض الطفل للريح والشمس يدخل ولا يحتاج يطهر ولا يحتاج الى غسل؟ والاصل ان انت لو فرضت مساله تفرضها في جميع الفروع المحرعه عليها. لو وقعت الحجاب الان على ثوب هو عروضه للشمس والهواء والريح. تطهر ولا تطهر يا جماعه؟ ها؟ والله يا شيخ نقول ايه؟ إن ذهب طعم ولون ورائحة النجاسة تصف، وإن يمسح ولم تزال فلم تصف. فهل حديث عبد الله بن عمر يدل دلالة صريحة على أن إقبال الكلاب وإدبارها ولم المسجد يدل على أن الشمس والريح تطهر ولا يكون أكثر من حد الله؟ من باب أولى إذا كان يصلي يستعجل قول الأعرابي من باب أولى. فنقول للناس لا يلزم من حيث عبد الله بن عمر أن الكلاب كانت تبول على الغرب الذي يصلي فيه، وإلا فالمعروف أن الكلاب لا يبول إلا على الجبال. قال ولا النجاسة بالنار الصلاة كما يذهب إلى أن الاستحالة غير مقررة. أن الاستحالة مصحف راجع من الاستحالة، ومعنى الاستحالة أن تتحول النجاسة عن وصفها بكليه. لو جئنا براوة الحمار بعض الحمار أعزكم الله وأحرقناها أصبحت تراب، هل هي بعض ولا تراب؟ إذا الوصف من البعرة تحول إلى تراب. وذكرنا أمثلة على أن الاستحالة تطهر. قال هنا وتطهر الخمرة الخمرة وتطهر الخمرة. طبعا قول وضوء عن الشافعي بن مهدي صلى الله عليه وسلم أن يصب على دور الأعراب إذا نوب من الماء والأمر يختلط الوجود. نعم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه استعجالا صحيح، ولأن الماء أبلغ في النظافة، لكن ليس في الحديث ما يدل على ان غير الماء ها؟ غير الماء. ولا تطل القمة بإلائها إذا انقلب خلا بنفسها وتحل بالإجماع. إذا كان الشيخ يقول ولا النجاة بالإجماع فيجعل الحالة بعد الفاتحة فكان يرد عليه قوله وتطل القمة بإلائها إذا انقلب خلا بنفسها الإجماع حالة مصاهرة حالة مصاهرة لوحدها يعني وتركت حتى زالت منها مادة الإسكار أبدا تحولت إلى قلب فلما زال الوصف المؤجل وهو العلة والإسكار أصبحت الخمر طاهرة أصبحت قلة أصبحت إيه طاهرة وهل الوصف لا هو يقول لو عايز يقول ايه هو كلام صحيح من ناحيه ان من حولها قلا يأذن من حولها قلا لا لكن تصل ولا لا تصل الراجح انها حتى ولو بفعل فاعل حتى لو حولت قلا بفعل فاعل فانها نعم قال بالكلام كمان الذي تنجس بالتغير اذا زال تغيره تغير الخمر تغير الخمر حسي ولا معنوي تغير الخمر حسي ولا معنوي عشان لو قلت حسي هنقول ان نجاسه الخمر حسي ولا معنوي وقلت معنوي نقول نجاسه الخمر فهل تحولها يكون حسي ولا معنوي يعني هل يجب منها اشياء حسيه تجعلها بعد ذلك خلا ولا هي الخمر هي الخلا اذا نجاسه الخمر حسيه ولا معنويه يجي معانا تفصيل وتطلو الخمر بإلائها إذا انقلب قلا من أشياء والراجح أن من قللها أيضا تطهر ولكن يعني لحديث أبي هريرة عند مسلم أن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تخليل الخمر فقال لا سئل عن تخليل الخمر فقال لا وأمر بإراقتها يشهد وإذا مضي موضع النجاسة غسل حتى تيقظ غسلها ليخرج من العدة يقيه هذا قول مالك الشافعي والمؤمن قاله الشافعي كلام الجميع كان رجل وقع على توبيه نجاسة خلاص ومتيقن ان على توبيه نجاسة لكن لا يدري هل وقع على الكم الايمن ولا الايسر ومتيقن من وجود النجاسة متيقن من وجود النجاسة اسفل التوب لكن هل في الجهه اليمنى ولا في الجهه اليسرى يجزئ التحالي يغلب الظن ولا لا بد من اليقين لا بد من اليقين ليه؟ لأنه لو تحرى لربما أخطأ، لو تحرى لربما أخطأ. الراجل أنه يغسل الكمين بجين أو يغسل أسفل الثوب كله، لذا قال يخرج من العبد بيقين. أشكل عليه موضع المباشرة، خليه يقولون إيه؟ شاكل أو يغسل الكمين عشان تخرج من الشكل إلى الشكل.